السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. وبين يدي استقبال الأسئلة أذكر المسلمين بحرمة الدماء، ولقد قال تعالى ذكره: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال تعالى: إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وذكر الله عز وجل ابن آدم الأول إذ قال: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هذا ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه صلوات الله وسلامه: سبب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها قتل نفس مسلمة بغير حق، فأسأل الله أن يحقن دماء المسلمين في مصر وفي سوريا وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. السلام عليكم. أيوة شيخ، أنا دلوقتي هشتري عربية من معرض وعاوزة وهدفع القسط بتاعتها للبنك. لا تفعلي هذا، لأن هناك تواطؤ بين البنك وبين صاحب المعرض، فابتعدي عن هذه المعاملة المشينة، بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل: ما الذي يجوز للشاب من مخطوبته بعد العقد؟ بعد العقد قبل البناء هي زوجة، لكن يخلو بها عند البناء المعلن المشهر، فعلى ذلك لا يغلق عليهما باب إلا عند البناء المعلن المشهر هذا، سيرا على ما سار عليه الصحابة في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن عموما له أن يراها بكامل زينتها، وله أن يقبل ونحو ذلك. أما الخلوة وإغلاق الأبواب تعني بناء عند الأكثرين من العلماء، فعليه لا يفعل ذلك إلا عند البناء المشهر المعلن، أعني لا يغلق عليهما باب إلا عند زفافها له، والله أعلم. وعلى أي حال إن فعل فليس بحرام، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشيخ، ما حكم حيوان البر المائي؟ هل يجوز أكله أم لا؟ وإن كان يجوز أكله هل يجب ذبحه أم لا؟ ثانيا، ما حكم المسابقات الدينية؟ رجال المسابقات الدينية يكون فيها جوائز، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالحكم في الحيوان البر المائي يبنى الحكم على أغلب حياة هذا الحيوان. إن كان غالب حياته في الماء عمل معاملات الحيوانات المائية، إذ النبي قال في شأن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وإن كان الغالب عليه المعيشة في البر فيأخذ أحكام ما يعيش على البر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. أما إذا كان بين هذا وذاك فيلزم إيضاحه هذا، ولقد ورد النهي عن قتل الضفدع والله أعلم. أما عن المسابقات الدينية، إذا كنت تدفع شيئا من المال ومن ثم تحصل على مبلغ على جائزة أو لا تحصل فلا تجوز بهذا التوصيف. وكذلك ما يحدث على الفضائيات من إعلانهم عن سؤال معروف لدى الجميع في الغالب، ويتصل المتصلون ومن ثم يدفعون قيمة الاتصالات والفائز يأخذ شيئا من الهدايا، فمثل هذا لا يجوز وداخل في الميسر والله أعلم. أما إذا قام شخص وقال احفظوا القرآن ومن حفظه وأتقن وتفوق سأهدي له هدية من مالي، فمثل هذا لا بأس به والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت فضيلة الشيخ عايز أسأل حضرتك على حاجة. أنا عندي ولد 11 سنة ونص وبينزل يلعب من العصر لحد المغرب، فهو يعني ساب الفرض بتاع الصلاة ومرضيش ينتبه ليه، فأنا حلفت وقلت إن والله ما هتلعب خالص في أي وقت. هل ده إذا كنت قد عقدت اليمين فيلزمك أن تكفري كفارة يمين، وهذا متعين لأنه لزاما سينزل بإذن الله، فلذلك كفري كفارة يمين إذا كنت عقدت اليمين. أما إذا كان لفظا صدر على اللسان فاللفظ الصادر على اللسان دون تعقيد للقلب لا يؤاخذ عليه العبد والله أعلم. السلام عليكم. يقول هل يصبح الشخص بمجرد العقد على فتاة محرما لأمها؟ نعم، بمجرد العقد دخل بالبنت أم لم يدخل يصبح محرما لأمها، لأن الله قال وأمهات نسائكم، وهذه مرسلات، فقوله وأمهات نسائكم قول مرسل أعني غير مقيد بالدخول. أما الذي يحرم، أما الذي عفوا فيه التفصيل، إذا عقد على الأم ابنته لا تحرم على ابنتها لا تحرم عليه إلا بعد البناء بالأم، إذ الله قال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم والله أعلم. السلام عليكم. السلام وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، لما ربنا كاتب سبحانه وتعالى كاتب لنا عمرنا وشقي أو سعيد وأجلنا وكده، وكاتب مثلا فلان هيموت مقتول وفلان هيقتل، مش الحاجات دي كلها مكتوبة؟ نعم. طيب ليه يعني سبحانه وتعالى هيحاسب اللي قاتل طالما هو ربنا سبحانه وتعالى كاتب عليه ان هو يقتل؟ لانه نهى عن القتل، يعني نهاه عن القتل فخالف الامر الشرعي الديني، يعني هناك امر كوني قدري انت لست مسؤولة عنه، ها يفعل الله ما يشاء، لكن في امر شرعي ديني كلفك الله به وانت خالفتيه فذهبت تقتلي الناس، تحاسبي على هذا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. والله أنا عايز أقول لك سؤالين. تفضلي. أنا كان زوجي طلقني أول مرة وقال أنا رجحت، وتاني مرة يعني بين دي وبين دي بتاع سنة ولا اتنين، وبعد كده راح رمي علي طلاق ورحنا لإدارة الإفتاء قال ده حريم. ماذا قال في المرة الأخيرة؟ هو قال طلاق قدامي هنا. كيف قال طلاق؟ بس هناك قال تحريم. لا عفوا، إذا لابد أن نسمع منه. الأولى أنت زعمت. طب أنا هقول لك أكمل لك. بعد كده رمى علي يمين تاني، يمينين اثنين، قال انت طلقه بالثلاثه طلقه بالثلاثه وما تحليليش ثاني. بعد كده شكت لما الجو رق شويه وبعت له ابن الكبير وبعت له ناس اللي هو يتكلموا معاه. قال له بعد ما هدي خالص قال لا ده دي الطلقه الرابعه وما لهاش رجوع ثاني ما تحليليش ثاني خلاص. ده اللي حصل منه. طيب خلاص لماذا تحرصي انت؟ هو الان بدعواه يقول انك لا تحلي له لانك طلقت المرة الرابعة. ايوه. والمرة الثالثة انت منازعة فيها لكن الرابعة قضت عليها. ايوه. فعلى كلامك وتوصيفك انت محرمة عليه. يعني كده محرمة عليه. نعم. طب يا فضلت الشيخ عايز اقول لك سؤال تاني. تفضلي. عندي بنتي شغالة في التمريض. نعم. شغالة في التمريض، هل شغلة التمريض حرام؟ شغلة التمريض كانت في مستشفى نسائي لا بأس، لكن في الليل تبيت مع دكاترة فحول في المستشفى هذا يعني لا يؤمن عليها. هي شغالة بعذر يعني ليا مثلا بتجهز روحها لا يؤمن عليها ولا تؤمن عليها الفتنة في هذه الأوساط. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل، جوزي مسؤول عن إدارة إحدى المشروعات فموكلين له يعني بيدوا له هم المبالغ المالية دي على أساس يصرفها يعني على مدى السنتين، فممكن لو احتاجنا مثلا جزء من المبلغ اللي هو عنده دوت اللي معاه بحيث إن احنا نرده في خلال الفترة دي يجوز ان احنا ناخد من المبلغ ده ونرده ولا لا؟ لا لا تقربيه، اسلم لدينك، اسلم لدينك لا تقبليه، ان ممكن تتعثروا في السداد فتقعوا في الحرج وانتم مستأمنون. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك اسمك اسام من محافظة الشرقية. تفضل. حضرتك دلوقتي مصر والبلد عماله تتحرق والجيش قاعد وعمال يناشد في البلد ان هي تحمي وزاره الداخليه وتحمي مين يحمي وزاره الداخليه؟ حضرتك احنا نطلع من بيتنا نحمي وزاره الداخليه ولا هم يبعثوا تعزيزات عسكريه تحمي وزاره الداخليه؟ يجب على المسؤولين ان يرسلوا تعزيزات. مين مين مين مسؤول؟ مين مسؤول؟ الناس هو الجيش. عندنا واحد مات في البيت واحد مات من زقزيق في الاستاد، الناس دي نحسبها ايه؟ حضرتك مين يطلع؟ انا اطلع وزاره الداخليه ليه ما تاخدش موقف حاسم مع الناس دي؟ الناس دي عماله تزق الناس عساكر بالطوب، ليه ما بدوش عليهم؟ ليه ما نزلتهم موقف؟ قوم مجاعد مكافحة الشعب في مجلس الشعب ما يمشي قانون ان عايز الظاهر وزارة الداخلية تطلع تحميه. حضرتك يولعوا في مبنى الضرايب والنهارده يولعوا في البلد والنهارده الحرمية يطلعوا يسرقوا في البلد، مين يحمي؟ انا احمي؟ المجلس العسكري فين؟ الجيش سايب البلد يقول عليه. احسنت احسنت، انا اوافقك على هذا الرأي. احنا نعمل ايه يعني؟ احنا نعمل ايه؟ قول عليك يا شيخ احنا نعمل ايه؟ احنا نطلع ناخد سلاح ونطلع نحمي البلد؟ الجيش مش عارف يحمي البلد يسيبها يغور في 60 داهية. جزاك الله خير. احنا نعمل ايه؟ بالله عليك انا جزاك الله خيرا، وأحمل كل مسؤول بيده أن يزيل هذا المنكر مسؤولية أمام الله، فلا يجوز أبدا أن يقف المسؤولون العسكريون وكذلك المسؤولون في الشرطة مكتوف الأيدي والبلدة تحترق على أيدي شراذم على أيدي أهل إجرام يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فنحمل المسؤولين العسكريين حربيين كانوا أو شرطا مسؤولية الدفاع عن بلادهم، نحملهم أمام الله هذه المسؤولية، نحملهم أمام الله هذه المسؤولية. وجزاك الله كل خير على ما ذكرت به. ولقد قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمسؤولية الولاة أن يحافظوا على أمن البلاد وعلى استتباب وعلى على أمن البلاد على استتباب الأمن فيها، هذه مسؤوليتهم بين يدي الله سبحانه. والله سائلهم عن أي خيانات تصدر منهم، الله سبحانه وتعالى سائلهم. وينتقم ربنا من كل خائن يرى البلاد تحترق وبإمكانه أن يدفع عن البلاد الضر ويقف موقف المتفرج. إنه يجب على كل مسؤول أن ينزل أشد النكال بمن سولت له نفسه أن يحرق البلاد أو يزعزع الأمن فيها ويصرفها عن طريق الله سبحانه وتعالى إلى طريق غي وفساد. فيجب الأخذ على أيدي السفهاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا عايز أسأل حضرتك. إحنا ألو؟ نعم. ألو. إحنا هنا في بلد غربة وهنا وضع صعب، فأنا عايز أسأل حضرتك بالنسبة للتربية لما يكون بنتي مثلا هي لابسة الحجاب وكله، بس ممكن تسمع مزيكا توطيها في البيت أو تتفرج على برنامج فرح ومش ديني بس مش خاليه، هل انا اقدر ان انا اصرح بحاجات بسيطه في سبيل ما يحصلش كبائر اكبر، ولا ان انا ارفض نهائي بحيث ان العيال هنا بتتخنق وبتمل وفي منهم بيطفش من البيت وفي منهم بيحصل حاجات غلط، فانا يعني مش عارفه اتصرف ازاي؟ هل انا اعمل نفسي مش سامعه انها تسمع اغاني او بتشوف بتاع ده في سبيل ان الحمد لله يمشي واعلي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالقول في شأنك تمثل في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم أن تسددي وقاربي، وإذا رأيت مفسدة أعظم ومفسدة أقل فاختاري المفسدة الأقل، وهذا قد دلت عليه نصوص عدة في الشريعة والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كل سنة حضرتك طيب. وأنت طيب. معك علي من طنطا. أنا طلقت زوجتي مرتين من قبل، مرة من 10 سنين ومرة من 5، وبعدين المرة الثالثة الشيطان جه واستفزتني في الكلام، فقالت لفظ يعني ما صحش أقوله، فقالت لي طلقني، فقلت يا ربي قد أعصاب هي أنا مش في نية الطلاق، يا ربي أنا مش في نية الطلاق، وقلت لها أنت طالق. فبعدين غضبت وراحت بيت أهلها وجينا نرجعها، قالت أنت مطلقني، فرحت دار الفتوى في طنطا فقالوا لي لا ده من حقك إيه ترجع تاني. فرأي حضرتك إيه في الكلام ده؟ لا عفوا، يعني أنت الآن قلت يا رب أنا مش في نية الطلاق أنت طالق، كده بالضبط كده وطلقتها؟ نعم. انا قلت لها انا قلت يا رب انا مش في نيه الطلاق، انا بقول لها كده بس عشان ايه يعني اسكتها وتسكت. سألني يا انا عايز ارجعها تاني. فقالوا لي في الفتوى ده في مذاهب طلقه او اتنين او تلاتة، دي مذاهب وهاتها واحنا ايه هنقول لك تعمل ايه وترجع عليه. عذرا انظرني الى غد ان شاء الله وخذ رقم الهاتف الى ان اراجع اقوال الفقهاء في مثل هذه المسألة بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. معك عبد المنعم من اسيوط. تفضل عبد المنعم. والله يا شيخ انا كنت معتقل في أيام النظام السابق، فكان المصحف كتاب ربنا ساعة ما يلاقوا معنا بس ورقة من المصحف تزيد قوات خاصة وقوات أمن دولة وضرب وبهدلة على كتاب ربنا. ما بال دلوقتي السادة على رأي المشايخ اللي بيقولك النجوم الفندق النطرون ده هو فندق الطرة، الأجهزة والمحاميل والزيارات، يعني كان احنا كنا لما يتكلم مع الأهل بيننا ما بين الأهل 2 متر، والمخبرين والمباحث ما بتخليش 5 دقائق بس، ودلوقتي التلفونات والمحاميل والأجهزة والاتصالات خارج وداخل لما ولعت البلد، واحنا كنا بنتعذب علشان كتاب ربنا. بارك الله فيك، رسالتك وصلت، جزاك الله خيرا، ونسأل الله أن يزيح كل كابوس وكل ظالم وأن يحل الأمن في البلاد وعلى العباد، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف الشيخ؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الشيخ أنا نعم. معك أنا عايز نسألك عن السؤال على بالنسبة للتجارة التجارة عن شغال فيها يعني. يعني شغال يعني في ناس بتطلب مني حاجات وأنا بنجيبها لهم وساعات بنسيبها عندي في البيت وساعات بنروح نوديها لهم أو مثلا هم ما بدلش فلوس أنا ماخدش منهم فلوس أنا بروح نشتريها أنا بفلوسي بس هم بيبقوا إيه قالوا لي على النوع مثلا الحاجة دي إحنا عايزين حاجة دي كذا ممكن تبقى عندي أو ممكن ما تبقاش عندي بنروح نجيبها وبناخدها أو نروح نوديها لهم في البيت. يا أخي الكريم إيه؟ إذا أردت أن تبيع سلعة يلزمك أن تكون متملكا لها تملكا كاملا وبعد تخير المشتري بعد أن تتملكها تملكا كاملا. أما الأول فلقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما لا تملك. أما الثاني فلقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة يا شيخ مصطفى. نعم. لا لو سمحت ممكن الزوجة تصوم من غير ما تقول لزوجة. إيه هو موجود أو هو بيخرج الساعة 9 الصبح لحد 6 بالليل. إذا كان الزوج موجودا عليها أن تستأذنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر وزوجها شاهد أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. لا تصوم المرأة وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى. نعم. إني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. شيخ مصطفى عندي سؤال. أنا عندي ولد وثلاث بنات. تفضل. لو أخذت للولد شقة أقوم بحفظ حق أولاد البنات ولا أحرمه من الشقة التي أعيش فيها الآن؟ فأنا أريد أن يحبون بعضهم البعض يعني. إذن لا، إذا أردت أن تهب شيئا لشخص أعدل في الهبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله يشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يسلمك. دلوقتي أنا عندي سؤال بس محتاج أقوله لحضرتك يعني. هو أنا سمعت حضرتك قبل كده إنك الانضمام لحزب إن حضرتك قلت حرام يعني. فأنا دلوقتي عايز أعرف، عايز أشترك في حزب النور ومستني فترة حضرتك يعني. أنا ما قلت حرام، قلت المسألة فيها الوجهان، من اشترك في حزب من الأحزاب لنصرة دينه فمستنده اختيار أخذ في الأضرار، لأن أسس الأحزاب كلها ديمقراطية والديمقراطية شعار باطل. والمانعون يقولون لا ندخل لأنها أسست على الديمقراطية التي هي باطلة، والمجوزون يقولون نختار أخف الأضرار. فالأمر فيه الوجهان والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. سائل يسأل عن حكم المضمضة، هل هي واجبة في الوضوء أو مستحبة؟ أقول وبالله التوفيق بل هي مستحبة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسائله عن الوضوء توضأ كما أمرك الله، والله لم يذكر المضمضة في الآية، فهي مستحبة وليست بواجبة والله أعلم. السلام عليكم. أيضا يسأل سائل عن كونه جامع زوجته في الليل ولم يصعفه الوقت للاغتسال وطلع عليه الفجر وهو كان يريد الصيام صيام نافلة، هل يصوم أم لا؟ أقول بل له أن يصوم، له أن يصوم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، أسعد الله مساءك. ومساءك، تفضل. تلميذك ومحبك في الله شيبة من السعودية. تفضل يا أخي شيبة. شيخ الله يرضى عليك، نبي منك توجيه للمسلمين فيما يسمونه احتفال النبي صلى الله بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. والشيء الثاني إن كل من مات في هذه المصائب نسأل الله أن يسلم مصر منها وبلاد المسلمين يا رب. وبلاد المسلمين، آمين يا رب العالمين. يسمونه شهداء، قتل الشهيد، قتل الشهيد. ونريد تنبيه يا شيخ، لأن الأمانة عليكم كثيرة جدا وكبيرة، نسأل الله أن يمد في عمركم على طاعة الله وإياكم وإخوانك من العلماء، إخوان المحبين وإياك، وتلميذك يعمل في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العزيمين وخادمك، ويشهد الله على حبك يا رحمة الله تعالى عليه. بارك الله فيك. الله يبارك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما الاحتفالات بالموالد والأعياد عموما فأمر مبتدع محدث، إلا العيدان عيد الفطر وعيد الأضحى وتجمعنا يوم الجمعة، ما وراء ذلك فهي أعياد محدثة مبتدعة، فليس ثم عيد لرأس السنة ولا عيد لمولد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عيد للثورة ولا اليوم الوطني ولا غير ذلك، كلها محدثات في الدين. قد علم أن الأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر، قال تعالى ذكره: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. هذا، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم خيرا منه، يعني من عيد اليهود، الفطر والأضحى. فعلى ذلك هذه الاحتفالات كلها غير واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يتزامن مع هذه الاحتفالات سفك الدماء في بلاد المسلمين، نسأل الله أن يحقن دماء المسلمين في سوريا وفي مصر وفي كل بلاد العالم، اللهم آمين. نسأل الله أن يحقن الدماء، ونسأل الله أن ينتقم من كل من سعى في الأرض بالفساد، نسأل الله أن ينتقم من كل من سعى في الأرض بالفساد. أما عن سؤال الأخ عن توصيف الذين ماتوا بالشهداء، سواء ماتوا في متابعاتهم لمباريات الكرة أو في غيرها من هذه مثل هذه المواطن، هذا إطلاق خاطئ، إطلاق غير صحيح، ولا معنى للمجاملات على حساب الشريعة. الذي مات أفضى إلى ما قدم، ونسأل الله أن يرحمه وأن يتجاوز عنه. أما الشهيد هو قتيل المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله، الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه، هو قتيل المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فلا تحملنا العواطف في أوقات الملمات على أن نطلق ألفاظا أصبح يطلق على الكافر الذي مات أنه شهيد، وعلى متابع الأفلام والمسلسلات الذي مات في مسرح تهدم أنه شهيد، وعلى ممثل كان يضل الناس فهلك بأي طريقة أنه شهيد، وعلى متابع المباريات أنه شهيد. وكل ذلك خطأ واضح. ربنا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فيطلق عليهم القتل أو الهلك أو الموت أو الضحايا، هذه الإطلاقات. أما أن يقوم أفاضل وفي مجلس الشعب ويقولون دم الشهداء دم الشهداء دم الشهيد من قتل لتكون كلمة الله العليا، ليس شهيدا أبدا من قتل لآلاء الديمقراطية، أبدا لا يكن شهيدا أبدا من قتل من أجل الديمقراطية، لا يكن شهيدا أبدا من قتل لمتابعة لاعب كرة يلعب، لا يكن شهيدا أبدا كافر قتل يهودي نصراني إلى غير ذلك، لا يكن أبدا شهيدا للفن. الشهداء قال تعالى في شأنهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فيعني أن لهم من قتلوا في الحرب أمام اليهود لإعلاء كلمة الله، يعني أن لهم من قتلوا لإعلاء كلمة الله في أي زمان وفي أي مكان. أما هذا اللوث وهذا الخلط الذي حل بالأمم الآن، صرفوا الشهادة في سبيل الله إلى الشوارع وإلى النوادي وإلى المسلسلات. مدلول الشهادة في سبيل الله يلزم وضعه في محله. نعم قد قال عليه الصلاة والسلام المطعون شهيد والمفطون شهيد وصاحب الهدم شهيد ونحو ذلك، هذه الشهادة تختلف عن الشهادة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، تختلف عن الشهادة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فصاحب الهدم قد يتهدم مبنى على ناس، منهم من يكون شهيدا صاحب الهدم شهيد لكن يصلى عليه ويغسل ويكفن، ومنهم من يكون سقوط الهدم عليه نقمة فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فحماية حمى التوحيد وحراسة الألفاظ الشرعية والمعتقدات الصحيحة لا بد وأن يقوم لها أهل علم يثبتونها، ولا تندرج أدراج الرياح، ولا يختلط الحق بالباطل، ولا يلبس الباطل ثوب الحق، ولا يلبس الحق ثوب الباطل. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كنت في البوسطة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البوسطة لفايدة الفلوس اللي الفلوس في البوسطة حلال ولا حرام؟ حرام شأنها شأن البنوك. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمواصلة للأجوبة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، أستعين بالله للإجابة على هذه الاتصالات. السلام عليكم. الله وبركاته. نعم. ازيك عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله بنحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. الله يبارك لك. أنا عندي سؤال بس اصبر علي أتكلم على مهلي كده. الله يكرمك. تفضل. أنا كان عندي ولد وتوفاه الله وحمل عملية في 98 وما صامش، فالمهم لحد ما توفى عنده 28 سنة، الكلام ده من 3 سنين. فهو ما كان طوت شهرين في رمضان أثناء المرض ما صامهمش، ينفع صومهم أنا ووالدته عنه؟ ينفع تصومهم؟ أنا طلعت فدية. قال رسول الله طلعت فدية للصيام. في سؤال بالنسبة للصيام ممكن أصوم؟ أسألك سؤالا. أيوه. هل تمادى به المرض إلى أن مات أو شفي فترة؟ أيوه عم الشيخ، هو كان عنده مرض بعد عنك لقمية في الدم. أيوه يعني عمل زرع نخاع وساع وقعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما المريض الذي أفطر رمضان وتمادى به المرض حتى مات ولم يشف زمنا يستطيع فيه القضاء، فليس عليه ولا على أوليائه الصيام. أما إذا كان شفي زمنا يستطيع فيه القضاء ولم يقضي فيصوم عنه أولياؤه، استحبابا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من مات عليه صوم صام عنه وليه. وعلى أي حال فإن صمت عنه فأنت مأجور، وإن كان هذا ليس بواجب عليك والله أعلم. يسأل سائل عن حكم هذه الأعمال التخريبية التي يقوم بها المتظاهرون من إحراق للمؤسسات الحكومية ما توصيفها الشرعي. أقول هذه بلا شك حرام وكبائر ترتكب، كبائر ترتكب من عدة جوانب. أولا إضاعة الأموال، أموال المسلمين، وترويع الآمنين، وقتل أنفس بريئة بغير نفس، فهي حرام من كل الجوانب. وعلى المسؤولين أن يسنوا قانونا وهو قانون حد الحرابة لكل من سولت له نفسه أن يفسد في البلاد. وأهيب بأعضاء مجلس الشعب الجدد أن يحيوا حد الحرابة الذي ورد في كتاب الله، الذي هو إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا أختي توفت من 10 أيام بس كانت مديونة، وبعدين ولادها ما يقدروش يسددوا دينها، فاحنا ممكن نسدد دينها من زكاة المال؟ الأفضل أن تبتعدوا عن زكاة المال، لأن الأكثرين يرون أنه لا تزدد ديون الأموات من زكاة المال، الأموات خاصة. هي مسألة مختلف فيها، هل يجوز سداد ديون الأموات من أموال الزكوات؟ أكثر العلماء على المنع. نعم هناك من جوز ذلك باعتبارهم داخلين في قوله سبحانه والغارمين، لكن نزلها البعض على الغارمين الأحياء. فبعدا عن الاختلافات، إن كانت عندكم صدقات سددوا ديون الأموات من الصدقات والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إنه أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. أرجو من حضرتك توضيح قنوت الفجر وصورته إذا كان موجود بالفعل، لأنه تعددت صور قنوت الفجر من سرية إلى جهرية، وأحتاج رقم حضرتك لمسألة خاصة يا شيخ. خذه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن قنوت الفجر، عند النوازل هذه يستحب أن يقنت المسلمون في صلاة الفجر وفي كل الصلوات إن شاءوا، لكشف الضر عن المسلمين المتضررين، يسألون ربهم أن يكشف الضر عن الأموات بالآلاف الذين يموتون في سوريا أمس واليوم، وعن أيضا الأموات الذين يموتون في مصر أمس واليوم، وكذا في سائر بلاد المسلمين. فيسرع القنوت في هذه الآونة، نسأل الله أن يكشف الضر عن المسلمين المتضررين، اللهم آمين. أما عن مشروعية قنوت الفجر في النوازل فكما سمعت مستحبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله، ويدعو أيضا قائلا اللهم أنجي الوليد ابن الوليد إلى آخر الحديث. أما عن استمرارية القنوت في الفجر في النوازل وغيرها فالأمر فيها على أقوال متعددة للعلماء، من قائل بالاستحباب كالشافعي، من قائل بأنها عند النوازل كالحنابلة، من قائل بأنها محدثة كالأحناف، والظاهر أن قول الأحناف بعيد. والأظهر من الأقوال والأوضح والذي يشهد له الدليل أنه يفعل عند النوازل. أما عن صفته وألفاظه فالأمر فيه واسع، ليس هناك شيء ملزم بصيغة معينة والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. أسألك يعني أنا أريد أتزوج وعندي المؤونة، لكن أبي لا يأذن بهذا، خاصة لأني في كلية الطب، وكلية الطب 7 سنوات وأنا قد أخذت 2 سنين، لكن أنا لا أمن على نفسي من الفتنة. هذا السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، أسألك بالله أريد أتلقى العلم على يديك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فليس للأب أن يمنع ولده من الزواج، يأثم الأب الذي يمنع ولده من الزواج، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، والولد بالتوصيف المذكور يخشى على نفسه الفتنة، فقد زج أبوه به في وسط فتيات في كليات الطب، وقلت منهن الصالحات وهن متبرجات، ويخشى الولد على نفسه الفتنة. والرسول يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فما دمت تستطيع الباءة بقسميها، القدرة على الإنفاق والقدرة على الغشيان، فلك أن تتزوج، ولم تكون عاصيا إذا تزوجت، لأن الوالد ليس من حقه أن يمنعك من إعفاف نفسك. بارك الله فيك، والله أعلم. لكن على كل حال، تستحب الكلمات الطيبة مع الوالد وتذكيره بالله، حتى لا تنشق الأسر وتتهدم من هذا الباب فقط، وإلا فكحكم ليس للأب أن يمنع ولده سنوات من الزواج، والولد يخشى على نفسه الفتنة، والله أعلم. أما السائل عن العلم فحي هلا بك، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخنا، معلش نملك التليفون بتاع حضرتك، لأن في سؤال يعني حابة أقول حضرتك. نعم. نمد التليفون حضرتك بس. خذيها من غرفة التحكم. السلام عليكم. ما شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عايز أسأل سؤال بس، بمناسبة يعني أنا في فلوس محطتها في البوسطة، ومحتاج أعرف بس الحلال والحرام بتاعها. فوائد البوسطة كفوائد البريد سواء بسواء. بارك الله فيك. فوائد البوسطة كفوائد البنك سواء بسواء، ابتعد عنها. هذا إخواننا أصحاب القناة والمسؤولون عنها ينوهون إلى أن رقم التردد لقناة الناس في حال التشويش من ناحية اليمين ليس من ناحية الشمال 9-6-1-2-1، ومن ناحية الشمال 12-16-9 رأسي. السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز لشخص أن يذهب لمجمع التحرير لميدان التحرير للمشاركة بغير إذن والديه؟ أقول: هذا لا يجوز، لأن الجهاد الذي هو جهاد في سبيل الله، حتى الجهاد الذي في سبيل الله إذا كان فرضا على الكفاية يلزم فيه استئذان الوالدين، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل عن كونه لبس. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ لو سمحت، لدي بعض الأسئلة. سلي. أولا، هل يجوز لبس الذهب المحلق للنساء؟ السؤال الثاني، رجل قام بسرقة ملابس نسائية من مصنع للخياطة هو يعمل به، وأهداها لجارة له، فلما علمت هي بذلك يعني بمصدر الملابس خافت، فهي تسألك يعني ماذا تفعل بهذه الملابس، هل ترجعها لهذا الشخص مع العلم أنه سيقوم بإعطائها لامرأة أخرى، أم ماذا تفعل بها؟ السؤال اللي بعده يا شيخ، الدعاء بعد يعني أذكار بعد الصلاة، هل يمكن القيام بها بعد الخروج من المسجد، أم يجب وهو المصلي في مصليه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن لبس النساء للذهب المحلق فلا بأس به، والرأي الذي تبنه عالم فاضل جليل، هو الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه بمنع النساء من الذهب المحلق، أراه رحمة الله عليه اجتهد وجانبه الصواب وخالف الجماهير، فالذهب بكل صنوفه حلال للنساء، والكلام في هذا يحتاج إلى بسط متسع، وما أوجزته هو نهاية الأمر. أما الرجل سرق ملابس وأداء لشخص، إذا كنت تعرفين المكان المسروق منه رديها إليه بالحسنى والستر، والنصيحة تقدم للسارق كذلك. أما الدعاء بعد الصلاة والذكر بعد أذكار بعد الصلاة، هل يجوز وأنا خارج المسجد أم يلزم البقاء؟ يجوز وأنت خارج المسجد أن تذكر الله مسبحا مهللا بالأذكار الواردة خلف الصلوات، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة داعية إلى الخير مرغبة فيه مذكرة بالله. هذا وأسأل الله أن يبارك في العاملين فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسوريا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأهيب بنصارى مصر أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقلعوا عن شركهم بقولهم إن المسيح هو الله أو أن المسيح ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة. أوصي نفسي والمسلمين بالصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبرد المظالم إلى أهلها، وبالإكثار من الاستغفار والسعي لحقن الدماء المسلمة والدفاع عن الممتلكات والمنشآت. وفق الله مريد الخير لكل خير، وفق الله المسلمين لكل خير، وفق الله مريد الخير لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.